أتيت الروض يوما لا تلمني فمن العطر انتشيت إن جنيت الورد عفوا لا تلمني فعلى الشوق مشيت لا تلمني في فمي لحن الوفاء أو عشقت البدر يوما لا تلمني فأنا أهو الضياء فمن الأضواء